بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، ووقف بنا المسير في الحديث عن نواصب الفعل المضارع، وكنا قد فرغنا من الحديث عن ثلاثة نواصب، وهي لن وتعمل من دون شروط، وكي وتكون ناصبة إذا كانت مصدرية، وتكون مصدرية إذا سبقت بلام التعليل الجارة ظاهرة أو مقدرة، والثالث إذا، وتكون ناصبة إذا كانت مصدرة والفعل بعدها للاستقبال ولم يفصل بين إذا والفعل المضارع فاصل سوى القسم فإنه مغتفر. وانتقلنا بعد ذلك إلى أن، وعرفنا أن أن أم الباب، وإنما أخر الحديث عنها لطول الحديث وتفاصيله الكثيرة المتشعبة. فبينا ابتداء أن أن على أنواع، هناك أن التفسيرية، وهناك أن الزائدة، وهناك أن المصدرية. نذهب إلى السبورة سريعا يعني حتى نعيد الترخيص السابق. نعم، يعني نحتاج أن نمحي ما على السبورة مما سبق. ذكرنا أيها الأحبة أن أن على أنواع، هناك أن التفسيرية، وهناك أن الزائدة، وهناك أن المصدرية، أليس كذلك؟ أن التفسيرية ذكرنا لها كم شرط؟ ذكرنا ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، الشرط الثاني أن يأتي بعدها جملة، الشرط الثالث أن لا يقدر قبل أن، أو أن لا يكون قبل أن، أن لا يكون قبل أن حرف جر، أو أن لا تكون أن ومجرورة بحرف جر ظاهر أو مقدر، أن لا تكون أن مجرورة بحرف جر ظاهر أو مقدر، أن لا تكون. جميل، وعرفنا هذه الشروط وتعلمنا عنها. النوع الثاني أن الزائدة، وقلنا لها مواضع في اللغة العربية من أشهر المواضع التي تزاد فيها بين القسم ولو، أقسم بالله اللو. وهناك مواضع أخرى منها ما ذكر الشيخ محمد محي الدين في الهامش أو في الحاشية أنها تزاد بين الكاف حرف الجر والاسم المجرور، بين الكاف الجارة والاسم المجرور، كأن ظبية تعطوه إلى وارق السلم، وهذا من مواضع زيادتها بين الكاف الجارة وبين الاسم المجرور. ثم انتقلنا إلى المصدرية، فعرفنا أن المصدرية على نوعين، هناك أن المخففة من أن، وعرفنا معنى التخفيف، وسيأتي معنا إن شاء الله أنه أن وإن وكأن يجوز أن تكون مشددة وهذه الحالة الأصلية فيها، ويجوز أن تخفف بحذف التجديد فتصبح أن أن، وفي النهاية أن مر معنا أنها أيضا مصدرية، فإذا خففت إلى أن فهي ستبقى مصدرية. جميل، فأن المخففة من أن هذه مصدرية، وهناك أن الناصبة للفعل المضارع، وهذه ليست مخففة من شيء، هي ابتداء أن، أن الناصبة للفعل المضارع، وهذه أيضا ليست مخففة من شيء وهي مصدرية. فبقي علينا أو تحدثنا عن التفريق بين أن المخففة من أن وبين أن الناصبة للفعل المضارع. الآن في بعض السياقات سيكون التفريق واضح بينهما، لأنه قلنا أن المخففة من أن سيكون اسمها ضمير مستتر دائما، اسم هذه، لأنه أن تأخذ اسما وخبرا، فإذا خففت أن إلى أن فاسمها يكون ضميرا مستترا دائما، وإن تخفف أن فاسمها استكن، يعني اسمها يكون ضميرا مستترا مستكنا مختفيا، وخبرها جملة، قد تكون جملة اسمية صح، وقد تكون جملة فعلية. وإذا كانت جملة فعلية قد تكون جملة فعلية فعلها ماضي أو فعلها مضارع. المهم أنه أن المخففة من أن اسمها ضمير مستتر وخبرها جملة. متى يحدث الاشتباه بين أن وأن، بين أن المخففة من أن وأن الناصب للفعل المضارع؟ إذا جاءت أن وبعدها فعل مضارع. هنا في هذه الحالة يحتمل أن تكون هذه أن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير مستتر والفعل المضارع مع سائر مع باقي الجملة سيكون خبر في أو في محل رفع خبر أن، ويمكن أن يكون لا، تكون هذه أن الناصبة مباشرة للفعل المضارع وستقول الفعل المضارع منصوب بأن الناصبة وهناك أن مع الفعل المضارع مصدر مؤول. فنقول إذا كان الفعل المضارع مرفوع ستكون أن هي المخففة، وإذا كان الفعل المضارع منصوب ستكون أن هي إيش؟ الناصبة. صحيح؟ طبعا هذا قد لا يطرد معنا في مثال ألن، يعني لو كان مثلا ألن سيأتي معنا ستكون هي منصوبة لكن منصوب لن، لكن لا أريد أن أشعب الطالب. المهم باختصار الطالب سيقول متى أرفع الفعل المضارع ومتى أنصبه بعد أن، باختصار متى ستكون أن هذه مخففة من الثقيلة ومتى أعتبرها أن الناصبة بنفسها. وضع ابن هشام رحمة الله عليه ضوابط فقال إذا كانت أن التي بعدها فعل مضارع، إذا كانت أن مسبوقة بفعل يدل على العلم، علم، رأى التي بمعنى علم، مثلا في كلمة ييأس في لغة النخع وهوازن تأتي بمعنى يعلم، إذا كانت أن مسبوقة بفعل علم أو ما فيه معنى العلم واليقين، في هذه الحالة يجب أن تكون أن هذه المخففة من أنه. جميل. وفي هذه الحالة ذكر ابن هشام أنه يجب شيء آخر، يجب أن تكون هذه أن المخففة، فإذا كانت أن المخففة فالفعل المضارع سيكون إيش بعدها؟ مرفوع. هي أول قضية. ويجب أن يفصل، قال ابن هشام، فاصل بين أن هذه المخففة والفعل المضارع. ما هي الفواصل التي تأتي؟ قد، حرف التنفيس، لو، حرف نفي، صح؟ قد، حرف التنفيس اللي هي السين أو سوف أو لو أو حرف نفي. الآن إيش حروف النفي؟ حروف النفي أيها الأحبة لا، قد يكون ما، قد تكون لن. إذا كانت لن، انتبهوا فقط، إذا كانت لن هنا الفعل المضارع سينصب صح؟ لن يقوم، لكن نصبه سيكون في هذه الحالة بلن صح؟ وتصبح مثلا علمت لن يقوم بكر، لن يقوم بكر، تصبح هنا هذه الجملة في محل رفع خبر أن المخففة. فقولنا أن الفعل المضارع يجب رفعه هذا في الوضع الطبيعي، يعني أنت لا تأخذ كل قاعدة حرفيا، أن الأصل أنه يجب رفعه، باختصار أنه لا يجوز نصبه بأن، لكن قد يكون قال ابن هشام يجب أن تكون أن مخففة والفعل المضارع مرفوع وهناك فاصل بين أن والفعل المضارع، الفاصل هذا إما حرف تنفيس وإما حرف نفي وإما لو أو قد. إذا كان حرف نفي انتبه أن لا يكون لن، إذا كان لن فإن الفعل المضارع سينصب حينئذ، لكن سينصب بلن لا إشكال، ويكون الجملة في محل رفع خبر أن المخففة. جميل. إذا كانت أن مسبوقة بفعل، هاي الحالة الثانية، مسبوقة بفعل ظن أو ما يدل على الظن، إيش الأفعال التي تدل على الظن؟ ظن، حسب، خالة، ستأتي معنا إن شاء الله في ظن وأخواتها. أشهر الأفعال التي تدل على الظن ظن وحسب وخالة. إذا كانت أن مسبوقة بظن أو ما يدل على الظن في هذه الحالة ابن هشام إيش قال؟ قال في هذه الحالة يحتمل وجهان في أن، لكن نقول انتظر. قبل أن تقول يحتمل وجهان نقول انتظر. لا، إذا كانت أن مسبوقة بظنة أو ما يدل على الظن، في هذه الحالة نتروى قبل أن نقول يجوز الوجهان. ننظر فيما بين أن والفعل المضارع. إذا كان بين أن والفعل المضارع فاصل من حرف تنفيس أو حرف نفي بلن أو ما أو لو أو قد التي ذكرناها، إذا كان الفاصل قد أو حرف تنفيس أو لو أو حرف نفي، لكن هنا أخصص حرف النفي بلن أو ما، إذا كان هذا فاصل موجود بين أن والفعل المضارع، في هذه الحالة يجب أن تكون أن أيضا مخففة من أن. لا يجوز وجهان كما ذكر ابن هشام، فعبارة عليها استدراك، إنه إذا أن مسبوقة بفعل ظن أو حسب أو خالة فعل يدل على الظن، وهناك بين أن والفعل المضارع فاصل من هذه الأمور التي ذكرتها، فيجب الرفع للفعل المضارع وتكون أن مخففة من إيش؟ من أن. إذا كان بين أن والفعل المضارع فاصل هو لا النافية، إذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع هو لا النافية، أو لا يوجد فاصل بين أن والفعل المضارع، في هاتين الصورتين نعم يجوز وجهان. الوجه الأول إنه أعتبر أن مخفف من أن، وبالتالي الفعل المضارع سيكون مرفوعا، ويجوز أن أعتبر لا، إنه هذه ليست أن المخففة بل هذه أن الناصبة للفعل المضارع مباشرة، وبالتالي سيكون الفعل المضارع منصوب بأن المصدرية، وهي التي ترد معنا في هذا الباب. فعرفنا متى يجوز الوجهان، إذا كان الفاصل بين أن والفعل المضارع هو لا أو لا يوجد فاصل. جميل. وأنا اعترضت في نهاية الدرس الماضي على قضية أنه إذا لم يوجد فاصل بين أن والفعل المضارع، فكيف يا ابن هشام رحمة الله عليك تجوز أن تكون أن مخففة من أن؟ ألم تشترط في باب علم وما يدل على اليقين أنه إذا كانت أن مخففة من أن فيجب أن يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل؟ فكيف يجوز عندك إذا لم يكن هناك فاصل بين أن والفعل المضارع أن تعتبر أن مخففة من أن؟ عرفت وين موضع الاستشكال عند ابن هشام؟ أنه عندما تكلم في باب علم ورأى قال إذا هذه أن المخففة، وفي هذه الحالة يجب وجود فاصل بين أن والفعل المضارع من هذه الفواصل. عندما جاء في باب ظن ما تكلم بهذا التفصيل، عندما جاء في باب ظن مثل بمثال يجوز فيه الوجهان، يجوز مثال لا يوجد فيه فاصل بين أن والفعل المضارع، مثال لا يوجد فيه فاصل بين أن والفعل المضارع، ما في فاصل، قال وهذا يعني من الأمثلة التي يجوز فيها الوجهان، لكن رجح فيها نصب الفعل المضارع واعتبار الناصبة. معنى رجح أنه يجوز أن تعتبر فيه أن مخففة، وإذا اعتبرت فيه أن مخففة في هذه الحالة سيوجد عندنا أن مخففة وبعدها فعل مضارع مباشر، ولا يوجد هناك فاصل بين أن المخفف والفعل المضارع، وأنت قبل قليل في باب علمة توجب وجود فاصل إذا كانت أن مخففة. طبعا ابن مالك أصلا قضية الفاصل اعتبرها من باب السنية والمندوبية والأفضل، ولم يعتبرها يعني شرطا في، يعني لم يعتبر أن وجود الفاصل بين أن المخففة والفعل المضارع شرط، قال الأحسن وجود فاصل بين أن المخففة والفعل المضارع لكن لا يجب. على رأي ابن مالك نعم ما في إشكال في هذا التقعيد، أن نقول إذا كانت أن والفعل المضارع مفصول بينها بلا أو لا يوجد فاصل يجوز الوجهان، لكن على تقعيد ابن هشام السابق أظن أنه عدم وجود فاصل بين أن والفعل المضارع يوجب في هذه الحالة على طريقة ابن هشام أن تكون الناصبة وليست أن المخففة من أن. فهذا تقعيد، من فهمه فهمه، من فهم هذا الاستشكال فليفهم، ومن لم يفهم فليبقى على أصل المسألة كما ذكرنا. طيب الحالة الثالثة أن تكون أن ليست مسبوقة لا بعلم ولا بظن. في هذه الحالة أيها الأحبة يتعين أن تكون أن هي أن الناصبة للفعل المضارع، وهي التي معنا في هذا الباب. إذا لم تسبق أن بفعل يدل على العلم ولم تسبق بفعل يدل على الظن، في هذه الحالة أن هذه لا يوجد لها إلا وجه واحد، وهي أن تكون أن الناصبة للفعل المضارع وليست أن المخففة. فهذا التقسيم تصور ضبط بهذه الطريقة لأن يعينك على السير في هذه الأبواب. أينما وردت أن فهي إما تفسيرية أو زائدة أو مصدرية. إذا كانت مصدرية تقسم إما أن المخففة من أن، وإما أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع. إذا متى أحكم أن هذه المخففة ولا الناصبة للفعل المضارع؟ تقول إذا مسبوقة بعلم مخففة، إذا مسبوقة بظن أنظر فيما بين أن والفعل. إذا كان هناك فاصل غير لا فهذه قطعا المخففة أيضا. إذا كان هناك فاصل بلا فقط أو لا يوجد فاصل فهنا يجوز الوجهان. إذا كان هناك إذا كانت أن ليست مسبوقة لا بعلم ولا بظن، في هذه الحالة ليس لي إلا اختيار واحد، وهو أن تكون أن الناصبة للفعل المضارع. الآن خلاص سنتكلم عن أن الناصبة للفعل المضارع، سنذهب نتكلم عنها. متى تكون بناء على ما سبق، متى تكون أن هي الناصبة للفعل المضارع؟ تكون أن الناصبة للفعل المضارع إذا لم تسبق لا بعلم ولا بظن، والحالة الثانية إذا سبقت بظن ولكن الفاصل بين أن والفعل المضارع هو لا. فهنا يعني أنا لو أعد ترتيب الكلام، يعني لو واحد قال لي شيخ رتب لي إياها حتى ما أضيعش، أتي بها هكذا. متى تكون أن هي الناصبة للفعل المضارع؟ يعني بعض الطلاب يقول رتبها في النهاية حتى يعني أعطينا الخلاصة يا شيخ. متى تكون الناصبة للفعل المضارع؟ أقول هناك حالة يجب فيها أن تكون أن هي الناصبة للفعل المضارع إذا لم تسبق أن بعلم ولا بظن. في هذه الحالة يجب أن تكون أن خلاص هي الناصبة للفعل المضارع، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أطمع أن يغفر، أن إيش قبلها؟ أطمع، لا أطمع ليس بعلم ولا بظن، فهذه يجب أن تكون أن الناصبة. الحالة الثانية، إذا هذه الحالة إذا لم تسبق بعلم أو ظن هنقول فهذه حالة وجوب، فيجب أن تكون أن الناصبة للفعل المضارع. حالة جواز إذا سبقت بظن مثل ظن حسب وخاله، وكان بين أن والفعل المضارع فاصل هو لا فقط، هذا هو الفاصل المسموح، أو لا يوجد فاصل أصالة. إذا كانت أن مسبوقة بظن ظن حسب خاله، وكان بين أن والفعل المضارع فاصل هو لا أو لا يوجد فاصل، في هذه الحالة هي ليست حالة وجوب، في هذه الحالة يجوز أن تكون أن هي الناصبة. يجوز أن تكون أن هي إيش؟ الناصبة للفعل المضارع، ولا يجب. الحالة الأولى حالة وجوب، والحالة الثانية حالة جواز. هذه مواضع أن الناصبة للفعل المضارع. الآن سنتحدث أن عندما تكون في هذه المواضع كيف تنصب الفعل المضارع. إذا كانت أن في هذه المواضع كيف تنصب الفعل المضارع، سنتكلم عنها بالتفصيل. أنا دائما أحب التشعبات والتقسيمات، لأن التقسيمات تسهل على الطالب حصر المسألة. التقسيمات تسهل على الطالب حصر المسألة. فخذ هذا التقسيم دونه عندك أيها الطالب. نقول الآن أن الناصب للفعل المضارع وعرفنا مواضعه، خلاص احفظ تكون ناصبة في موضعين، موضع وجوب موضع جواز. أن الناصبة للفعل المضارع في الموضعين اللذين سبق لها أحوال ثلاث: أن إما أن تكون ظاهرة وجوبا، وإما أن تكون مضمرة جوازا، وإما أن تكون مضمرة وجوبا. أن الناصبة للفعل المضارع أيها الأحبة لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون ظاهرة وجوبا، وإما أن تكون مضمرة جوازا، وإما أن تكون مضمرة وجوبا. ظاهرة وجوبا يعني لا يجوز أن تكون مضمرة في هذا السياق أبدا. مضمرة جوازا يعني عادة ما تكون مضمرة، لكن يجوز في بعض الجمل العربية في بعض السياقات أن تظهر، يعني ظهرت وثبتت في بعض السياقات، ولكن العادة فيها أن تكون مضمرة. مضمرة وجوبا يعني دائما مضمرة ولم تظهر ولم يسمع عن العرب إظهارها. متى تكون أن ظاهرة وجوبا؟ متى تكون أن مضمرة جوازا؟ متى تكون أن مضمرة وجوبا؟ هذا ما سندرسه إن شاء الله في درس اليوم. فهذا التقسيم عرفناه هكذا. الآن سنتكلم عن الظاهرة وجوبا، عن المضمرة جوازا، عن المضمرة وجوبا. ثم بعد أن نفرغ عليك أن تعيد يعني هذه المواضع، تسجلها تحت هذه الأقسام حتى تتضح لك الخارطة إن شاء الله. الآن نمزح أن هذه السبورة لا تسع من كثرة الكلام عليها، خاصة مع الخطوط الكبيرة. الخط العبد الفقير. نبدأ فنقول: متى تكون أن الناصب للفعل المضارع ظاهرة وجوبا؟ سؤال. فما هي الإجابة عن هذا السؤال أيها الأحبة؟ نقول في موضع واحد. هذا مريح، أن ظاهرة وجوبا مريح، الحمد لله ما في عندنا فيها مشاكل كثيرة، لأنها تكون ظاهرة في موضع واحد. ما هو هذا الموضع؟ لاحظوا بدقة، إذا وقعت أن الناصبة للفعل المضارع مسبوقة بلا ومتبوعة، عفوا، إذا وقعت أن الناصبة للفعل المضارع مسبوقة بلام الجر ومتبوعة بلا، لئلا، هذا هو السياق. إذا وقعت أن الناصبة للفعل المضارع مسبوقة بلام الجر ومتبوعة بلا، في هذه الحالة يجب أن تظهر أن، ولا يجوز أن تحذف في هذا السياق أبدا، لئلا. جميل. الآن لا هذه الواقعة بعد أن، إما أن تكون لا الواقعة بعد أن، إما أن تكون لا النافية، وإما أن تكون لا الزائدة. زائدة يعني لا تفيد النفي في السياق، لكن زيادتها للتأكيد. مثال ذلك، قال الله عز وجل، نأخذ الزائد ولا النافية؟ قال عز وجل في سورة البقرة: لئلا يكون للناس عليكم حجة. لئلا يكون، طبعا في القرآن هكذا تكتب، لام هيك، لام همزة على نبرة، لا طالب ما يفهمش ايش معنى هذه، انا اقول هاي حللها، هذه لام ان لا، لكن هكذا ترسم متصلة مع بعضها بهذه الصورة. جميل. لئلا يكون، يكون فعل مضارع، طبعا من الافعال الناقصة كما سيأتي، منصوب، منصوب بايش؟ بأن الظاهرة وجوبا، ممتاز، واللام حرف نفي صح؟ ما يعمل هون لكن يفيد النفي. والمصدر، انتبهوا كثير من الطلاب يغفل عن إعراب المصدر، إذن أن فعل مضارع منصوب بإيش؟ بأن الناصبة. والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع دائما المصادر المؤولة لها محل من الإعراب، والمصدر الأول في محل جر بحرف الجر اللام، لام لام جر بدا مجرورة، فهو المصدر المؤول، انتبهوا عليه. طيب وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون. هنا أن لماذا اعتبرناها ناصبة للفعل المضارع مش مخففة؟ لأنها لم تسبق لا بعلم ولا بظن، ما في قبلها سياق علم أو ظن، انتهى. جميل. طب نأخذ مثال على لئلا وتكون اللا زائدة. قال عز وجل في سورة الحديد: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. لئلا يعلم أهل الكتاب، هنا أيها الأحبة هذه لا ليست النافية، لأن السياق معناه الإثبات وليس النفي. فمعنى الآية ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. هنا أريد أن أكتب هذه الآية تطبيقا: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون. نطبق. لئلا يعلم، لئلا نقول لا هذه زائدة، لأن المراد من الآية ليس النفي علمهم بل المراد إثبات علمهم، يعني ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء. فاللام حرف جر، أن الناصبة للفعل المضارع. جميل. والمصدر المؤول من أن مع الفعل المضارع في محل جر بحرف الجر إيش؟ لام. ولا تقول لا حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لا يفيد النفي هنا. الأصل فيها أنها نافية نعم، لكنها هنا زائدة لا تفيد النفي، لأن معنى الآية ليس لئلا يعلم بل معناها ليعلم أهل الكتاب. طيب أنا لماذا ذكرت الآية؟ أريدك تنظر في الموضع الثاني: ألا يقدرون. طب يقدر فعل مضارع من الأفعال الخمسة، لماذا لم ينصب بأن؟ هي أن لا، لا نافية مش مشكلة، أن لا يقدروا، ليش قال يقدرون؟ رفع الفعل المضارع. تقول إيش؟ هذه أن المخففة. طب يا شيخ بعدين ليش هي أن مخففة ليست أن الناصبة للفعل المضارع؟ نقول لك طبق القواعد، انظر إيش قبل أن هذه في السياق. في قبلها يعلم. إذن بما أنه في قبل أن هنا الفعل يعلم، ابن هشام قال أن متى سبقت بعلم علم ولا يعلم، فيجب أن تكون أن المخففة. وإيش قال ابن مالك؟ ويجب أن يفصل بين أن والفعل المضارع فاصل. هل فصل بين أن والفعل المضارع فاصل؟ نعم، لا النافية فصلت، صحيح؟ فإذا هذه أن المخففة. فجملة لا يقدرون تقول، والجملة لا يقدرون يعني هي أن المخففة اسمها ضمير مستتر، وجملة لا يقدرون في محل رفع خبر أن المخففة. لاحظوا في سياق واحد جاءت أن مخففة وأن ناصبة، لاحظوا. فنطبق القواعد ويضبطها يسهل عليه التفريق. من لا يحفظ القواعد هذا عادي ذهب عليه كل شيء، نقول الصيف ضيعت اللبن. طيب إذن تكون أن الناصبة ظاهرة وجوبا في موضع واحد، ما هو الموضع؟ إذا كانت أن واقعة بين لام الجر ولا، ولا قد تكون نافية على الحقيقة وتكون زائدة لا تفيد النفي. انتهينا من هذا الموضع. نذهب إلى متى تكون أن الناصبة مضمرة جوازا. متى تكون أن الناصبة مضمرة جوازا؟ إيش أن نقول مضمرة جوازا؟ يعني الأصل والعادة المتكررة أنها مضمرة، لكن هل يجوز وهل سمع عن العرب إظهارها في بعض السياقات؟ نعم سمع، لكن الأصل والعادة المضطردة أنها إيش؟ مضمرة. طيب إيش هي المواضع التي تكون فيها أن مضمرة جوازا؟ هناك أيها الأحبة موضعان. شوف، أن متى ظاهرة وجوبا موضع واحد، أن متى تكون مضمرة جوازا في موضعين. إيش هم يا شيخ؟ الموضع الأول إذا كان الفعل المضارع بعد حرف عطف وهو الآن ليس أي حرف عطف، لأن ابن هشام هنا عليه استدراك. إذا كان الفعل المضارع واقع بعد حرف عطف وهو الواو الفاء ثم أو، إذا وقع الفعل المضارع بعد حرف عطف وكان حرف العطف الواو أو الفاء أو ثم أو، وكان الفعل المضارع الواقع بعد حرف العطف الواو أو الفاء أو ثم أو وكان معطوفا على اسم خالص من تقدير الفعل. أنا أعطيك أولا عبارتهم النحوية ثم أشرح إن شاء الله، لا تخف. إذا كان الفعل المضارع بعد حرف عطف، والمراد بحرف العطف هنا ليس جميع حروف العطف بل هي الواو أو الفاء أو ثم أو فقط، هذه الحروف المرادة هنا. إذا كان الفعل المضارع بعد الواو أو الفاء أو ثم أو وكان هذا الفعل المضارع معطوفا على اسم خالص من تقدير الفعل، في هذه الحالة يكون الفعل المضارع منصوب بأن مضمر جوازا. طيب يا شيخ بالله وقف، ما معنى اسم خالص من تقدير الفعل؟ الاسم الخالص من تقدير الفعل المراد به الاسم غير مشتق، الأسماء غير المشتقة، لأن الأسماء المشتقة اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، أفعال تفضيل إلى آخره. الأسماء المشتقة أيها الأحبة تسمى هذه أسماء ليست خالصة من تقدير الفعل، بل فيها حروف الفعل، فضارب فيها حروف ضربة، ومضروب كذلك، وضراب إلى آخره، فضارب وضراب ومضروب وأضرب. هذه الأسماء المشتقة يقولون هذه ليست أسماء خالصة من تقدير الفعل. ليه؟ لأنه فيها حروف الفعل. فالمراد بالأسماء الخالصة من تقدير الفعل هي المصدر، يعني أنا فقط أحصل لك الاسم الخالص من تقدير الفعل إما مصدر أو اسم جنس. المصدر، طبعا المصدر صحيح تقول طب شيخ المصدر فيه حروف الفعل، فالمصدر مثل الضرب الأكل فيه حروف أكل وضرب، أقول لك صح فيه الحروف، لكنه هو أصل المشتقات، هو الأصل، هو المنبع، فلا يمكن أن يكون بتقدير الفعل، لأنه هو أصل المشتقات ومنه اشتق أصلا الفعل على طريقة البصريين، فليس بتقدير الفعل لأنه هو المنبع، هو أصل المشتقات جميعها، بل هو أصل الفعل، فكيف يكون بتقدير الفعل؟ فلذلك يعتبرون المصدر اسم خالص. المصدر مثل كل ما يدل على حدث فقط، أكل، شرب، نوم، قيام، قعود. اسم الجنس مثل إيش؟ ماء، تراب، جبل، رجل، غنم، وما شابه ذلك من أسماء الأجناس. فالاسم الخالص إذن هو إما مصدر وإما اسم جنس. فإذا كان عندي هيك خلاص صارت المسألة، إذا كان عندي فعل مضارع، هذا الفعل المضارع وقع بعد الواو أو الفاء أو ثم أو وكان هذا الفعل المضارع معطوفا على، يعني إيش قبل الواو أو الفاء أو ثم أو عطف عليه الفعل المضارع؟ كان الفعل المضارع معطوفا على اسم خالص. قلنا اسم خالص يعني مصدر أو اسم جنس. ليش سمي خالص؟ إنه خالص من تقدير الفعل، والمراد إذن بهذا الاسم ليس مشتقا وإنما هو مصدر أو اسم جنس. فإذا كان الفعل المضارع الواقع بعد أحرف العطف التي ذكرناها معطوفا على مصدر أو اسم جنس، فهنا يكون الفعل المضارع منصوبا بإيش؟ بأن مضمرة جوازا. طيب إيش قال ابن هشام في المثال على هذه الحالة حتى أستريح قليلا؟ نقرأ من ابن هشام. طبعا ابن هشام رحمة الله عليه لم يبدأ بالموضع التي تظهر فيه أن وجوبا، لا، بدأ في الموضع التي تضمر فيه أن جوازا. فنقول قال ابن هشام رحمة الله عليه طيب يقول ابن هشام قال وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين لأن إضمارها إما جائز أو واجب فقسم أن إن هناك في أن مضمرة مضمرة جوازا مضمرة وجوبا وسيذكر أن الظاهرة وجوبا الآن طيب فبدأ رحمة الله عليه في المضمرة جوازا فإيش قال؟ قال فالجائز يعني أن المضمرة جوازا في مسائل المسألة الأولى أن تقع بعد عاطف يعني أن تقع هذه أن تقع إيش الضمير أن تقع أن تقع أن قصده أن تقع أن بعد عاطف أنا قلت لك مش تقع أن قلت لك أن يقع الفعل المضارع وريحتك أن يقع الفعل المضارع بعد عاطف هو قال لك لا أن تقع أن مع الفعل المضارع بعد عاطف ما في مشكلة أن تقع أي أن بعد عاطف نقول انتظر يا ابن هشام إيش هو العاطف لم تذكره هل قصدك جميع حروف العطف لأنه كلامك على إطلاقه ما حددت نقول نعم هنا يستدرك كان الأصل أن يخصص ابن هشام فنقول أن تقع بعد عاطف تكتب تحتها كما ذكر الشيخ محمد محي الدين في الحاشية العاطف هنا ليس على إطلاقه بل هو الواو أو الفاء أو ثم أو فقط هذه الحروف هي التي سمع عن العرب فيها هذه الحالة أن يقع بعد عاطف هذا العاطف اللي هو حرف العطف الواو أو الفاء أو ثم أو مسبوق بإيش؟ باسم خالص من التقدير بالفعل إيش هو الاسم الخالص من التقدير بالفعل؟ إما مصدر أو اسم جنس طيب هذا الكلام هو معنى قولي في السبورة إيش؟ أن يقع الفعل المضارع بعد الواو أو الفاء أو ثم أو وكان الفعل المضارع هذا معطوفا يعني هو المصدر المؤول من الفعل المضارع مع أن سيكون إيش معطوفا على ماذا على اسم خالص قبل العاطف اسم خالص يوجد قبل العاطف الاسم الخالص إما مصدر أو اسم جنس في هذه الحالة يكون الفعل المضارع منصوب بأن إيش مضمرة جوازا إيش يعني مضمرة جوازا يعني سمع إظهار أن في بعض السياقات مع أن الأصل أن تكون مضمرة نأتي بمثال المثال الأول قال سبحانه في سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا لاحظوا أو يرسل رسولا الطالب ينظر أو يرسل ما الذي نصب الفعل المضارع يرسله الآن أريدك تنتبه في هذا المثال سيأتي معنا من المواضع التي ينصب فيها الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا الفعل المضارع الواقع بعد أو إذا كانت أو بمعنى إلى أو إلا حتى لا يشتبه عليك إذا كانت أو بمعنى إلى أو إلا وسيأتي معنا في هذه الحالة ينصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا هنا أو في هذه الآية ليست بمعنى إلى ولا بمعنى إلا بس فقط هنا أريدك تفهم ليست بمعنى إلى ولا بمعنى إلا وإنما هي على معنى التخير الأصل فيها يعني ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بطريق إحدى الطرق الآتية إلا عن طريق وحي أو يكلمه الله عز وجل من وراء حجاب أو يرسل رسولا فهذا للتخير إحدى الطرق الثلاث فأو هنا على بابها للتخير طيب إيش اللي نصب يرسل نقول يرسل هنا أيها الأحبة جاءت معطوفة على اسم خالص لاحظوا قبلها حرف عطف هو أو ويرسل معطوفة على اسم خالص وين الاسم الخالص؟ انتبهوا دائما لما نكون عند أيها الأحبة عدة معطوفات متتابعة فإن جميع المعطوفات تكون معطوفة على الاسم الأول أو على المعطوف عليه الأول يعني مثلا جاء محمد وبكر وزيد وخالد جاء محمد وبكر وزيد وخالد بكر وزيد وخالد كلها كل واحد منها معطوف على أول معطوف عليه اللي هو محمد فتقول بكر معطوف على محمد وزيد معطوف على محمد وخالد معطوف على محمد فالمعطوفات كلها تكون معطوفة على أول معطوف عليه مش كل واحد معطوف على الذي سبقه لا الجميع يكون معطوف على الأول ممتاز فالآن وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. يرسل ما نقول أنها معطوفة على من وراء حجاب، لا، هي معطوفة على الأول. يرسل معطوفة على وحيا، ووحي إيش نوعها أيها الأحبة؟ مصدر. فإذا هنا عطف فعل مضارع، وجد الضابط فعل مضارع قبل أو، وهذا الفعل المضارع معطوف على اسم خالص وهو كلمة وحي مصدر. في هذه الحالة يكون هذا الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، فالذي نصب يرسل أن مضمرة جوازا، وتقول والمصدر، هيك تعرب يرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا والمصدر المؤول، لا تنسى المصدر المؤول، والمصدر المؤول من أن مع الفعل المضارع ما في محل إيش نصب معطوف على وحيا، في محل نصب المصدر المؤول في محل نصب معطوف على إيش؟ على وحيا. طيب، يقول ابن هشام في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل، إذن هناك من السبعة من القراء من نصب يرسل، قال وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسله، وأن والفعل يعني المصدر المؤول، مو هيك صارت أن والفعل، إيش وأن والفعل؟ يعني المصدر المؤول معطوفان على وحيا. ثم قال أصبح تفسير الآية أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالة، من وين أصبحت إرسالة؟ إرسالة هذا المصدر المؤول الناتج من دمج أن مع إيش؟ مع الفعل المضارع يرسل. فأن مع الفعل المضارع يرسل مش منتج عندي مصدر مؤول اللي هو إيش؟ إرسال. فابن هشام قال وأن والفعل معطوفان، إحنا بنقول لك افهم، يعني ابن هشام المعي يتكلم مع طالب المعي أن والفعل معطوفان، هو يقصد أنه أن والفعل يسبكان بمصدر مؤول والمصدر المؤول هو المعطوف على وحي، لكن ابن هشام يريد يختصر كلام، يعني هذا المعلومة مفهومة لديك، أنا دا أقول لك كل شوي والمصدر المؤول، لكن نحن نتكلم مع طالب ما زال يتدرج في مدارج التعلم فنقول له لا، قصد ابن هشام أن والفعل المصدر المؤول يعني معطوف على وحيا. ثم قال أي وحيا أو إرسالا، ووحيا اسم خالص صح، ليس في تقدير الفعل، اسم خالص لأنه مصدر. قال ولو أظهرت أن في الكلام لجاز، يريد أن يبين لك أنه في مثل هذا السياق أن مضمرة جوازا. شو يعني جوازا؟ يعني يجوز أن تظهر، فيجوز في لسان العرب لو قلت خارج سياق الآية أو أن يرسل رسوله، يجوز يجوز، لكن الأكثر إيش هو؟ الإضمار. وقول الشاعر، الشاعر هذه امرأة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها، امرأة بدوية تجوزها معاوية بن أبي سفيان نكحها، وكانت هذه المرأة تحن إلى البادية ولم ترغب في حياة القصور والترف، فكانت يوما من الأيام تنظر في نافذة قصرها وتحن إلى البادية فتقول ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. تحب العودة إلى البادية وتلبس العباءة الغليظة وتكون في تلك الأجواء أحب إلي من ألبس ملابس الحرير المترفة. امرأة تحن إلى موطنها، فمعاوية رضي الله عنها أجاب لها تلك الرغبة فطلقها وألحقها بأهلها. هذه في نساء اليوم هذا شيء صعب يا شيخ. طيب، ولبس عباءة وتقر عيني. الشاهد في المقطع الأول قال ولبس عباءة وتقر عيني. تقر الطالب ينظر يا شيخ وين أداة النصب، ليش الفعل المضارع تقر منصوب؟ أقول تنبه وتبصر وتأمل، تقر إيش قبلها؟ حرف عطف والواو، ممتازة. وتقر معطوف على ماذا؟ على اسم خالص وهو إيش؟ اللبس، يعني اللبس العباءة وتقر، فتقر فعل مضارع وقبل الواو، وهناك اسم خالص معطوف على الفعل المضارع وهو المصدر لبس، فلبس مصدر. فإذا الفعل المضارع هنا هناك أن مضمر جوازا في السياق، فتقر فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا والمصدر المؤول من أن مع الفعل المضارع في محل إيش؟ محل إيش؟ رفع ولا نصب ولا جر؟ لا، والمصدر المؤول في محل رفع معطوف على لبس. أنت تنظر في المعطوف عليه، المعطوف عليه لبس مرفوع، إذن المصدر المؤول في محل رفع معطوف على لبس، فالتقدير ولبس عباءة وقرار عيني، وأن تقر المصدر المؤول وقرار عيني أحب إلي من لبس الشفوفي. طبعا هنا أيها الأحبة فقط فائدة على لامش، هذا البيت ورد في بعض الكتب وفي بعض النسخ في للبس عباءة بدل ولبسه في مطلعه، لام بدل الواو. ونص ابن هشام رحمة الله عليه في قصيدة في شرحه على قصيدة بانت سعاد، القصيدة التي مدح فيها كعب بن زهير النبي صلى الله عليه وسلم، شرحها ابن هشام مطبوع الآن في مجلدين. نص ابن هشام على أنه القول للبس، أن الرواية هي للبس بلامين هذه مصحفة، والصحيح هو لبس عباءة بالواو، هذه فقط فائدة على الهامش. قال ولبس عباءة وأن تقر عيني، هذا التقدير. لاحظوا، إذن هذه الحالة الأولى لإضمار أن جوازا، إذا كان الفعل المضارع مسبوق بالواو أو الفاء أو ثم أو ومعطوف على اسم خالص من تقدير الفعل. طبعا اذهبوا إلى الحاشية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، سيذكر شاهدا على الفعل المضارع المسبوق بالفاء والفعل المضارع المسبوق بثم. إيش بثم؟ ابن هشام ذكر مثالين، مثال على مضارع مسبوق بالواو ومسبوق بأو، بقي المضارع المسبوق بالفاء أو ثم في الحاشية تجدون محمد محي الدين عبد الحميد ذكر شاهدا. نذهب الآن إلى الموضع الثاني أيها الأحبة الذي تضمر فيه أن جوازا. الموضع الثاني الذي تضمر فيه أن جوازا إذا كان الفعل المضارع متصلا بماذا؟ بحرف الجر اللام، بلام الجرة. طبعا اتصال الفعل المضارع بلام الجارة يعني أصبح بديهة عندك أنه هذا اتصال ظاهري فقط، أما هل حرف الجر يدخل على الأفعال؟ لا، فهو اتصال مظهري في الظاهر فقط، لكن سنتعلم الآن كيف يعرب. قطعا لا يجوز أن يكون الفعل المضارع مجرور باللام. إذا كان الفعل المضارع متصل بحرف الجر اللام، في هذه الحالة تكون هناك أن مضمرة جوازا، والفعل المضارع منصوب بأن المضمرة جوازا، والمصدر المؤول من أن مع الفعل المضارع مجرور بحرف الجر اللام. جميل؟ الآن انتبه، إذا كان الفعل المضارع متصل بحرف الجر اللام، اللام هذه يعني هذه فائدة تعتبر مع يعني فائدة بلاغية في معاني اللام. هذه اللام إما أن تكون لام بمعنى التعليل تفيد التعليل، أو أن تكون لام تفيد العاقبة، وإما أن تكون لام زائدة. هذه معانيها، اللام التي تتصل بالفعل المضارع إما أن تكون لام لإفادة التعليل أو لام لإفادة العاقبة أو لام الزائدة. وفي جميعها أنت ستقول ماش الفعل المضارع منصوب بأن مضمر جوازا، وأن مع الفعل المضارع في محل مصدر المؤول من أن مع الفعل المضارع في محل جر بحرف الجر اللام. طيب نعود أيها الأحبة لابن هشام. لماذا أعود ابن هشام حتى أقرأ كلامه وعلق عليه مباشرة، نختصر الوقت على أنفسنا. الحالة الثانية، قال الثانية. إيش الثانية؟ يعني الثانية مما تضمر فيه أن جوازا، لأن الأولى إذا عطفت على اسم خالص. الثانية مما يضمر فيه أن جوازا، قال أن تقع بعد لام الجر، يعني الفعل المضارع يتصل بلام الجر. سواء، الآن سيفيد معاني هذه اللام. قال سواء كانت للتعليل، يعني لام الجر يفيد التعليل، كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. هل بك أخي الكريم؟ نعم، جزاك الله خيرا. أن تقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. لاحظوا إيش معنى، أنت إيش تفهم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم؟ لتبين إيش تفهم؟ أن اللام هنا إيش تفيد؟ التعليل، تعليل سبب إنزال الذكر. لماذا ربنا أنزل الذكر على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما السبب؟ علل. قال لتبين، تبين أعربها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، والمصدر المؤول من أنمع الفعل المضارع في محل جر بحرف الجر اللام التعليلية. وكذلك قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا فتح الله فتحا مبينا على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليغفر لك الله. انتبهوا هنا ابن هشام في جذور الذهب ذكر فائدة على الهامش، يقول هل يعني مغفرة الله عز وجل الذنب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت معلقة على فتح صلح الحديبية؟ يعني قبل ذلك ما كان مغفور له؟ لا، بيقول ابن هشام عليك أن تكمل الآية حتى تفهم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. كل هذه الأمور هي التي ترتبت على إيش؟ الفتح المبين. وليست المغفرة وحدها هي التي ترتبت على الفتح المبين، لأن المغفرة كانت موجودة قبل الفتح المبين. الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه ابتداء، فالذي ترتب على فتحنا لك فتحا مبينا هو جميع ما بعد ليغفر، يعني ليغفر لك الله ما تقدم ويتم نعمته ويهديك. فاجتماع كل هذه الأمور مع بعضها البعض هو الذي وقع بعد الفتح المبين، هو الذي وقع بعد الفتح المبين، وليس الواحد منها هو الذي وقع، لا، اجتماعها جميعا بهذه الصورة الملتئمة هو الذي وقع بعد الفتح المبين. إذن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، تتفهم معنى التعليل. المعنى الثاني لللام قال أو للعاقبة. قد تكون اللام لإفادة العاقبة وليس التعليل، وفي الحقيقة في علم البلاغة يقولون اللام للتعليل ولكنها تستعار للعاقبة، يعني إفادتها العاقبة ليس معنى أصيلا فيها بل هو معنى مستعار، ومن خلال المثال سيتضح. كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون، المراد كما ذكر بعض المفسرين أنه آل هنا آل فرعون، المراد فرعون نفسه. يعني لما جاء موسى عليه السلام، موسى ألقت موسى في النهر كما أمره الله عز وجل، فذهب النهر بموسى حتى وصله إلى قصر فرعون، ففرعون التقط موسى. الآن أنا لو سألتك من ناحية عقلية خارج السياق القرآني، لماذا التقط فرعون موسى؟ أنت لو تفهم أنه امرأة فرعون قالت لفرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وردا. إذن فرعون لما التقط موسى ما العلة؟ لو خارج السياق القرآني إيش ستقول لي؟ والله التقط فرعون موسى ليكون ولدا له وليسر به، صح؟ في هذه الحالة أقول لك نعم، هذه هي علة الالتقاط الحقيقية. لكن الله عز وجل إيش قال في الكتاب؟ ما قال هذه العلة الحقيقية، قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهنا اللام أنت قطعا تقيل، يعني هل موسى، هل فرعون التقط موسى حتى يكون موسى سببا في إحزانه؟ هل التقط فرعون موسى بهذا التعليل لهذا الهدف؟ تقول قطعا لا. إذن إيش معنى اللام هنا؟ هاي اللام بمعنى العاقبة أيها الأحبة. فالمعنى التقط فرعون، فالتقطه آل فرعون ليصبح ولتكون العاقبة، من هنا أخذت العاقبة، ليكون عاقبة التقاطه أنه أصبح لهم عدوا وحزنا. ليكون عاقبة التقاطه، فهنا هذه ليست لام لتعليل الالتقاط بل هذه لام تفيد عاقبة ما حدث، ليكون لهم عدوا وحزنا. لاحظتم؟ لكن علماء البلاغة يقولون عدلت الآية عن التعليل للعاقبة، فالأصل هذا موضع التعليل وأن تكون اللام للتعليل، لكن ذهب استعيرت اللام من التعليل إلى العاقبة لإفادة معنى بلاغي عميق في هذه الآية، وهذا ندرسه إن شاء الله في علم البلاغة. إذن ليكون لهم عدوا وحزنا، اللام هنا لا يصح أن تقول أنها للتعليل، لأنه لم يلتقطه ليكون له حزنا، هو التقطه ليكون له سرورا، لكن هذه اللام للعاقبة، أي فصارت عاقبته أنه أصبح عدوا لهم وجلب عليهم الحزن والدمار. واللام هنا كما قال ابن هشام ليست للتعليل، لأنهم لم يلتقطوه لذلك أي ليكون لهم عدوا وحزنا، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين كما ذكرت امرأة فرعون، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. المعنى الثالث والأخير أن تكون زائدة. متى تكون زائدة؟ متى تكون اللام زائدة؟ اللام الداخل على فعل المضارع زائدة. أقول لك الضابط، إذا لم تلحظ فيها معنى التعليل أو العاقبة وكان الفعل وكان الفعل الواقع قبل هذه اللام متعديا. إذا لم تلحظ في اللام معنى التعليل أو العاقبة وكان الفعل الواقع بعد اللام فعل متعدي ليس لازم، في هذه الحالة تكون اللام إيش هذه؟ لام زائدة. قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليذهب عنكم الرجس. الآن يريد الله ليذهب عنكم الرجس، في الحقيقة اللام هنا لا تحمل معنى التعليل، لا ألاحظ أن إذهاب الرجس علة للإرادة في هذا السياق، يعني المعنى التعليل لا يصلح وبعيد جدا، وكذلك معنى العاقبة لا يصلح. فأنظر في الفعل الذي قبل اللام، هل هو فعل متعد يريد؟ نعم يريد من أراد، والفعل يريد فعل متعد. إذن اللام في يذهب لام زائدة، فالتقدير الأصل يعني كأن السياق يصلح من دون هذه اللام، يريد الله إذ إيش يذهب عنكم، فهنا جاءت اللام لام زائدة لإفادة التأكيد، والفعل المضارع منصوب بأن مضمر جوازا مجرورة بلام الجر الزائدة، والمصدر المؤول نقول من أن والفعل المضارع مجرور بماذا؟ بلام الجر الزائدة. قال إنما يريد الله لإذهاب عنكم الرجس أهل البيت، وفي الحقيقة شوف لإذهاب عنكم الرجس تقول إنما يريد الله لإذهاب، يعني شوي السياق تقول لك لأن اللام زائدة، أنت احذف اللام، إنما يريد الله إيش؟ إذهاب الرجس عنكم. فهذه طبعا هذا هو المعنى الأصلي، لأنه يريد تنصب مفعولها، ومفعولها في الحقيقة هو المصدر المؤول إنما يريد الله إذهاب الرجس، لكن دخلت لام الجر الزائدة، وأنت تلاحظ زيادتها حتى في السياق تجدها صعبة يعني لا تتفق معك لأنها زائدة. طب زائدة طبعا ليست زائدة يعني من دون معنى، القرآن لا يوجد فيه حرف زائد من دون معنى أيها الأحبة، انتبهوا، زيادتها هنا مقصودة لإفادة تأكيد معين. قال في الفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، وإيش يعني مضمرة جوازا؟ مضمرة جوازا بمعنى لو ظهرت في الكلام لجاز. لكن ابن هشام هنا قال كلمة غريبة، إيش قال؟ ولو أظهرت في الكلام لجاز وكذا بعد كي الجارة. إيش يعني وكذا بعد كي الجارة؟ إيش يعني وكذا بعد كي الجارة؟ في الحقيقة أنا هذه استوقفتني، لأن ابن هشام يقول يعني كأنه يريد أن يقول كي كما قلنا إذا كانت هي بنفسها حرف جر، إذا كانت كي بنفسها حرف جر فالفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة بعد كي، لكن نحن ذكرنا أن ابن هشام ذكر قبل لما تكلم في باب كي قال أن كي المضمرة بعدها أن تكون أن مضمرة إضمارا، إيش قال؟ لازما تكون أن مضمرة إضمارا لازما، وقلنا هذا مذهب البصريين أن كي الجارة التي يوجد بعدها فعل مضارع، الفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة جوائش لزوما ولا تظهر إلا في الاضطرار. ومن الذي يقول أن كي الجارة بعدها أن مضمرة جوازا؟ هم الكوفيون. يعني فهل ابن هشام عندما تكلم في كي في باب مبحث كي جعل أن مضمرة بعد كي لزوما اختار مذهب البصريين، وعندما جاء هنا ليتكلم عن مواضع أن المضمرة جوازا اختار مذهب الكوفيين في كي؟ أنا في الحقيقة لم يظهر لي لماذا قال هنا وكذا بعد كي الجارة، لأنه قبل قليل في كي قال أنه كي الجارة، الكي الجارة التي ليس قبلها لام جر لا ظاهرة ولا مقدر، عرفنا الضابط، كي الجارة قبل قليل اختار أن إضمار أن بعدها إضمار لازم. عودوا إلى كي أيها الأحبة، انظروا إيش قال في آخر سطر في كي، قال في آخر سطر بالضبط وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما، اختار مذهب البصريين. طيب هنا لما ذكر لام الجر التي تدخل على الفعل المضارع وفي هذه الحالة ستكون أن مضمرة جوازا، إيش ختم الكلام؟ قال وكذا بعد كي الجارة، فكأنه يريد أن يقول يعني كي الجارة كذلك إذا دخلت على الفعل المضارع فإن هناك أن مضمرة جوازا بين كي والفعل المضارع، وهذا مذهب الكوفيين، وهناك اختار مذهب البصريين. هل هو سبق قلم؟ هل هو أمر آخر؟ الله تعالى أعلم. لكن حتى لا تتعارض أيها الطالب، يعني تختلف عليك الأمور، كيف هنا يذكر كي الجارة في مواضع أن المضمرة جوازا، وهناك يذكر أن المضمرة لزوما، فأقول نعم هذا يحتاج إلى نظر في السبب الذي جعله يختلف، أو يعني سبب اختلاف في كلامه. كم الساعة؟ نعم، انتهينا أيها الأحبة من مواضع إضمار أن جوازا، نذهب إلى مواضع إضمار أن وجوبا وهو الأكثر. لكن قبل أن أذهب سأذكر سأكمل كلام ابن هشام، لأنه هنا ذكر الحالة التي الوحيدة التي تظهر فيها أن وجوبا، وهي التي يعني ابتدأنا بها الكلام، متى تظهر أن وجوبا. قال: ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا، يعني الفعل المضارع اللي دخلت عليه لام الجر، إذا كان قبل دو يعني إذا كان مش متصل بلام الجر، بل في لام جر وفي بعديها لا وفي فعل مضارع، لام جر ولا وفعل مضارع، فأن الواقعة كما قلنا بين لام الجر وبين لا ستظهر ظهورا واجبا. ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام. يعني الطالب لو قرأ هذه العبارة وحده ابتداء لن يفهم ربما كثيرا، إيش يعني الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا؟ كيف يعني؟ هو خلص، هو العبارة يريدها هكذا، فعل مضارع قبله إيش؟ لام، أن لا لألا، هذا الذي يريده. أنت حل ستجد يريد هذا، لكن قد يصعب عليك فهم هذا ابتداء، لكن بالتركيز سيظهر. إذا كان الفعل الذي دخلت عليه اللام أي لام الجر مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام، يعني وجب إظهار أن الواقعة بين اللام الجارة وبين لا. لكن كما قلت ابن هشام يختصر لأنه يرى المعنى واضحا. قال: سواء كانت لا النافية كالتي في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، وأنا ذكرنا لا أريد أن أكرر كثيرا، أو زائدة، لا الزائدة كالتي في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لأن السياق يعني ليس على معنى النفي بل التقدير ليعلم أهل الكتاب. انتهينا إذن إلى هنا من أن المضمرة جوازا ومن أن الظاهرة وجوبا. سننتقل الآن للحديث عن أن المضمرة وجوبا، وهو الأطول في الحقيقة سيأخذ منا الكلام. متى تكون أن متى تكون أن أيها الأحبة مضمرة أحذف جوازا وأكتب مكانها إيش؟ وجوبا. متى تكون المضمرة وجوبا؟ هنا حالات متعددة. نعم، الموضع الأول، الموضع الأول الذي تضمر فيه أن وجوبا إذا كان عندي في مطلع الجملة، مطلع السياق، لم يكن أو ما كان، ثم جاء في السياق بعد ذلك لام الجر مع الفعل المضارع، متصلة مع الفعل المضارع، هذه لام الجر حينئذ تسمى لام الجحود، لام الجحود. إذا وقع الحالة الأولى التي تكون فيها أن مضمرة وجوبا، إذا وقع عندنا في بداية الجملة في بداية السياق لم يكن أو ما كان، لم يكن أو ما كان عبر عنها ابن هشام بقوله إذا كان عندي في بداية الجملة كون ماض منفي. إذا هكذا يعبر البعض، البعض يريد أن يسهل على الطالب فيقول إذا كان في بداية الجملة لم يكن أو ما كان، هذه سهلة. البعض يعبر بتعبير ابن هشام في القطر، إيش قال؟ إذا كان بداية الجملة، إذا كان عندي كون ماض منفي، كون يعني الفعل كان أو يكون، يعني ماضي أو مضارع. الفعل الذي يدل على الكون، الكون مصدر، كون يعني يريد إذا كان عندي كان أو يكن، ممتاز. إذا كان عندي كون ماض منفي. طب يا شيخ أنت كيف تقول يكن ويكن مش ماض، يكن مضارع؟ أيها الأحبة، ما كان ما كان هذا كون ماضي منفي، وهنا المضي في اللفظ وفي المعنى، صح؟ كان هي عبارة عن كون ماضي منفي. هنا لماذا ما كان؟ كان كون من الكون مأخوذة، يعني مأخوذة من الكون المصدر، وهي ماضية لفظا ومعنى ومنفية. طيب هنا لم يكن، يكن مأخوذة من الكون أيضا، لأن الكون هو المصدر ويكن فعل مضارع، ممتاز. يكن كون، طب يكن ماضي ولا مضارع؟ نقول يكن مضارع من حيث اللفظ، لكنها من حيث المعنى ماضي. لماذا؟ لأن الفعل المضارع لما تدخل عليه لم أو لما، فإنه لم أو لما كما سيأتي معنا إن شاء الله، تقلب دلالة الفعل المضارع إلى المضي. فعندما أقول لم يقم محمد، أنت تقصد متى لم يقم؟ في الماضي. فيقم صحيح أنها مضارعة الآن، هي يقم كفعل مضارع تدل على الحال، لكن إذا دخلت عليه لم النافية أو لما النافية، فإن لم ولما تقلب دلالته إلى الماضي، فتصبح يكن من حيث اللفظ مضارع، لكن من حيث المعنى إيش؟ ماضي. فصح قول ابن هشام أن هنا كون ماض منفي، لكن لم يكن المضي فيها من حيث إيش؟ من حيث المعنى فقط. طب ليش صارت من حيث المعنى ماضية؟ لأنها نفيت بلم، وكذلك لو نفيت بلمة كما سيأتي معنا، فلم ولما تقلب دلالة الفعل المضارع إلى إيش؟ إلى الماضي. فابن هشام يقول الحالة الأولى التي تضمر فيها أن وجوبا، إذا كان عندي فعل مضارع متصل باللام، وكان هذا الفعل المضارع متصل باللام مسبوق بكون ماضي منفي. أنا بدي إياك تفهم إيش معنى قول ابن هشام كون ماضي منفي. كون يعني كان أو يكون، صح؟ لأنه كان من الكون ويكون كذلك من الكون. ماضي أن تقول المضي هنا، هيك تقول أيها الطالب، المضي إما مضي لفظي ومعنوي، ماضي لفظا ومعنى مثل كان، أو مضي معنوي فقط ولو كان اللفظ مضارعا مثل لم يكن. فالمضي هنا إما لفظي معنوي أو لفظي عفوا أو معنوي فقط. كيف يكون المضي معنوي فقط؟ تقول إذا كان عندي يكون فعل مضارع مسبوق بلم أو لما، فإن الفعل المضارع هنا من حيث اللفظ للحال، لكنه من حيث المعنى للماضي. منفي يعني مسبوق بأداة نفي مثل ما أو لم أو لما، صح؟ هذا معنى كون ماضي منفي، ممتاز. أنا خلص أنا فهمتك تفسير ابن هشام، استدعونا على التفسير السهل. إذا كان عندي فعل مضارع متصل باللام، وكانت هذه اللام مسبوقة بلم يكن أو ما كان، في هذه الحالة يكون الفعل المضارع منصوب بأن مضمر وجوبا. إيش أنا وجوبا؟ يعني لم تظهر في أي سياق من سياقات العرب، لا يجوز إظهارها. والمصدر المؤول من أن مع الفعل المضارع مجرور بحرف الجر اللام، واللام هنا تسمى لام إيش؟ الجحود. ليش سميت لام الجحود؟ لام الجحود يعني لام النفي. ليش سميت لام الجحود؟ لأنها مسبوقة بجحود بنفي، لم يكن أو ما كان. عرفتوا لماذا سموها لام الجحود؟ لأنها مسبوقة أيها الأحبة بماذا؟ بلم أو ما، أو مسبوقة باختصار بأداة نفي، بلاش نحصرها في لم ولما، ممكن تقول لما. المهم لأنها مسبوقة بأداة نفي، لذلك سميت هذه اللام لام الجحود، والجحود بمعنى النفي، وإن كان في الحقيقة هناك فرق دقيق لغوي بين الجحود والنفي لا أريد الآن أن أتطرق إليه. طيب من يأتينا بمثال؟ قال الله عز وجل وما كان الله، وما كان الله ليعذبهم، ليعذبهم وأنت فيهم. لاحظوا ليعذبهم، يعذب إيش منصوبة؟ لماذا نصبت؟ تقول يعذب منصوبة بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود. طب ليش سميتها لام الجحود؟ لماذا سميت لام الجحود؟ تقول لأنها مسبوقة بما كان. طيب من يأتي لي بمثال لم يكن؟ إيش ذكر ابن هشام عندكم في مثال؟ لم يكن الله ليغفر لهم. لم يكن الله لم يكن الله ليغفر لهم. لم يكن الله ليغفر. يغفر في علم مضارع منصوب، منصوب بماذا؟ بأن مضمر وجوبا. طيب واللام هذه ليش مضمر وجوبا؟ تحلل ليش مضمر وجوبا؟ لأن اللام لام الجحود. طب لماذا لام الجحود؟ لأنه قبلها لم يكن. فلاحظوا أي فعل مضارع متصل باللام وقبله في بداية الجملة في مطلع الجملة لم يكن أو ما كان، فإن الفعل المضارع في هذه الحالة ينصب بأن مضمر وجوبا، والفعل المضارع من أن المصدر المؤول منها يكون مجرور بحرف الجر اللام. هذا إذن الموضع الأول الذي تكون فيه أن مضمر وجوبا. وبالتالي أيها الأحبة عليك أن تلخص حتى لا يشتبه عليك الأمر في دخول لام مع الفعل المضارع. اللام إذا دخلت مع الفعل المضارع فإما أن تكون أن مضمر بعدها جوازا، وإما أن تكون أن مضمر بعدها وجوبا، وإما أن تكون أن ظاهر بعدها وجوبا. لاحظوا اللام مع الفعل المضارع اعترتها الأحوال الثلاث. فتقول متى اللام إذا دخلت على الفعل المضارع تكون أن ظاهر وجوبا، ظاهر وجوبا؟ نقول إذا وقعت اللام ثم وقعت أن ثم وقع بعد أن لا النافية أو الزائدة ثم جاء الفعل المضارع، في هذه الحالة تكون أن الواقع بعد اللام ظاهر وجوبا. متى تكون اللام أن مضمرة بعدها جوازا؟ إذا كانت اللام لإفادة التعليل أو العاقبة أو الزيادة، ولم يكن قبل اللام لم يكن أو ما كان، لم تسبق بلم يكن أو ما كان، فهنا تضمر أن جوازا. متى تكون اللام المتصل بالفعل المضارع أن مضمرة بعدها وجوبا؟ تقول إذا سبقت بلم يكن أو ما كان، اللي هو عبر عنه ابن هشام بكون الماضي المنفي. ننظر إيش قال ابن هشام. الآن أيها الأحبة هذا الموضع الأول مما تضمر فيه أن وجوبا. قال ولو كانت اللام أي المتصلة بالفعل المضارع مسبوقة بكون ماض منفي، فهمنا إيش يعني كون ماضي منفي، وجب إضمار أن سواء كان المضي في اللفظ والمعنى، هذا الذي ذكرته لكم كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، كان ماضي لفظا ومعنى صح كان لأنها، أو في المعنى فقط يعني، أو كان المضي في المعنى فقط كقوله لم يكن، لأنه يكن مضارع من حيث اللفظ لكنها ماضية من حيث المعنى لأنها نفيت بلم، ولم تقلب دلالة الفعل المضارع إلى الماضي كما سيأتي. لم يكن الله ليغفر لهم. وتسمى هذه اللام لام الجحود. لماذا؟ كما قلنا طبعا انظر الشيخ محمد محي الدين في الحاشية إيش يقول، إذا كان الفعل المتقدم على لام الجحود ماضيا يعني ماضيا لفظا ومعنى يقصد، لم يكن حرف النفي إلا إيش؟ إلا ما، فقط ما كان، ما تقول إلا ما كان. وإذا كان مضارعا لم يكن حرف النفي إلا لم كالآية الثانية، وهي التي تقلب المضارع ماضيا. ولذلك يقول بعض المؤلفين لام الجحود هي التي تقع بعد ما كان أو بعد لم يكن، وهي عبارة سليمة مستقيمة مشيرة إلى تحديد حرف النفي. يعني إذا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يستبعد أن تكون لما، ما يجوز لما يكن، يقول فقط لم يكن. بالتالي يكون إذا صح هذا الكلام ولم يسمع في كلام العرب لما يكن بعدها فعل مضارع متصل بلام الجحود، فخلص نقول لم يكن أو ما كان، فقط هذان الحرفان لم أو ما. لكن نحتاج لاستقراء هل فعلا لم يرد لما، هذا يحتاج إلى استقراء والله أعلم. يعني طبعا الشيخ محمد محي الدين من الأئمة المطلعين، فلا أظنه نفى إلا عن علم في ذلك. طيب إذن قال وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات، هذه الخلاصة اللي قلتها قبل قليل، وجوب الإضمار وذلك بعد لام الجحود، وجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بلا، وجواز الوجهين وذلك فيما بقي. قال الله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال تعالى وأمرت لأن أكون، فلنسلم ولأن أكون هذا مثال على إيش؟ أن مضمرة جوازا، لأن اللام لا يوجد فيها ضابط الوجوب الإظهار ولا ضابط وجوب الإضمار، فهذا من ضوابط هذا. ثم قال ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت، والاستطراد في الحقيقة هو الخروج عن السياق في الكلام إلى معنى جانبي ثم تعود بعد ذلك إلى المعنى، هذا الاستطراد من الناحية البلاغية، أن تكون في شيء تستطرد تذهب بعيدا ثم تعود. لكن هنا الاستطراد في الحقيقة لا يظل لأنه على المعنى البلاغي، لأنه استطراده ليس هو خروج عن السياق الكلام، بل استطراده في صلب الكلام، نحن الآن نتكلم عن أن، فهو الاستطراد هنا ليس خروجا عن سياق الكلام بل هو في صلب الكلام، فيعني استخدم الاستطراد هنا بمعنى أدق في الحقيقة. استطردت يعني سأكمل حديثي في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع. إذن بقي أربع مسائل لوجوب الإضمار، ومع لام الجحود تصبح كم مسألة؟ خمسة. فهناك خمس مسائل تضمر فيها أن وجوبا. المسألة الأولى هذه هي إذا سبقت فعل المضارع المقترن بلام بما كان أو لم يكن. نذهب الآن للحالة الثانية تضمر فيها أن وجوبا بعد حتى. قال ابن هشام إحداها، المسألة الثانية إحداها بعد حتى، قال وعلم أن للفعل بعد حتى حالين أو حالتين. إيش هما يا ابن هشام؟ الرفع والنصب. سيتكلم متى يكون الفعل المضارع منصوب بعد حتى بأن مضمر وجوبا، وسيذكر الشروط، ثم سينتقل بعد ذلك لبيان شروط متى تكون الفعل المضارع مرفوع بعد حتى. قال ابن هشام أنا أذكر الشرط ماذا بالأسبوع. يقول ابن هشام بدأ متى تكون، متى يكون الفعل المضارع منصوب بعد حتى بأن مضمر وجوبا. قال فأما النصب فشرطه، الشرط احفظ واضبط وضع تحتها خط، كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا. والثاني كقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول، لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. طبعا هذا الكلام أيها الأحبة يشكل على كثير من طلبة العلم، فأحتاج في الحقيقة أن أفصل فيه، وقد يكون ختام الدرس به. صحيح؟ يعني إذا دقت الثامنة أوقفني. كم بقي؟ معنا ربع ساعة. جميل. سامحونا أيها الأحبة، نحن نطيل أحيانا الشرح ونعيد ونزيد الكلام، لكن في الحقيقة الطالب يحتاج إلى هذا. يعني يصعب أن نقرأ الكتاب هكذا من دون أن يكون الطالب مستوعبا لحروفه وكلماته، تضيع الفائدة المرجوة من الكتاب. الكتاب مراد منه الفهم، وليس أن يقال ختمت كتاب قطر الندى وأنا لم أعقل شيئا. الحالة الثانية بعد حتى. طيب متى يكون الفعل المضارع منصوبا بعد حتى؟ يعني حتى بعد فعل مضارع. ابن هشام يقول حتى الواقعة بعدها فعل مضارع، الفعل المضارع إما أن يرفع وإما أن ينصب. طيب إيش شرط النصب؟ أولا شرط النصب أيها الأحبة بالفعل المضارع أن يكون الفعل المضارع الواقع بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى الفعل الواقع قبل حتى. يعني حتى يكون بعدها فعل وقبلها فعل. جميل. حتى يكون الفعل المضارع الواقع بعد حتى منصوبا لازم يكون هذا الفعل مستقبل، يعني لم يحدث. إيش المستقبل؟ لسه ما صار، مستقبلي بالنسبة إلى الفعل الواقع قبل حتى. يكون الفعل المضارع بعد حتى شيء مستقبلي بالنسبة للفعل الواقع قبل حتى. قال بغض النظر، بغض النظر كان هذا الفعل الواقع بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لم يكن مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم. إيش معنى هذا الكلام؟ نذكر المثال الأول، أو لا أريد أذكر المثال الأول، أريد أذكر مثال خارجي ثم آتي الأمثلة. الآن أيها الأحبة، الآن أنا هنا، صحيح؟ لو قلت، يعني أنا أفكر بمثال، لو قلت الآن أنا في أي يوم من ذي الحجة؟ نحن الحمد لله في اليوم الثاني والثالث من ذي الحجة، صحيح؟ المهم لو قلت أيها الأحبة سأجمع مالا حتى أضحي، لو قلت سأجمع مالا حتى أضحي، سأجمع مالا حتى أضحي. أنا اليوم في اليوم الرابع مثلا أو الخامس، يعني وإن كان ذو الحجة قد فاتنا لكن تخيلوا معي، نحن الآن في اليوم الرابع أو الخامس من ذي الحجة، اعتبروا أننا في اليوم الرابع أو الخامس من ذي الحجة، اعتبرني هكذا أنني في اليوم الرابع أو الخامس من ذي الحجة. فماذا قلت؟ قلت سأجمع مالا حتى أضحي. الآن أضحي مستقبل بالنسبة إلى جمع المال، صحيح؟ يعني أنا أجمع حتى أضحي، فأضحي فعل واقع بعد حتى مستقبل بالنسبة للفعل الواقع قبل حتى، لأنه إيش سيحدث أولا، جمع المال ولا التضحية؟ أنت برأيك إيش سيحدث أولا؟ تجمع المال ثم ستضحي، فالتضحية مستقبل بالنسبة للفعل الواقع قبل حتى وهو جمع المال. سأجمع المال حتى أضحي، فإذا أضحي مستقبل بالنسبة إلى الجمع، فإذا صح عندنا أن الفعل الواقع بعد حتى مستقبل بالنسبة للفعل الواقع إيش؟ قبل حتى، صح؟ لأن التضحية مستقبلة عن الجمع، في المستقبل ستحدث بعد الجمع. طيب وبالنسبة لزمن التكلم، اعتبرني أنا الآن اليوم، اعتبرني في اليوم الخامس من ذي الحجة، عندما قلت أنا في اليوم الخامس من ذي الحجة سأجمع المال حتى أضحي، الفعل أيضا أضحي مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم، لم تقع مني التضحية بعد، صحيح؟ أنا الآن في اليوم الخامس وأقول سأجمع المال حتى أضحي، إذن متى زمن التكلم؟ اليوم الخامس من ذي الحجة، ففعل التضحية سيقع في اليوم العاشر، فإذا فعل التضحية أيضا مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم. فهناك جهتان أيها الأحبة للاستقبال يركز عليهم النوعان، جهتان للاستقبال، استقبال بالنسبة للفعل الواقع بعد حتى، واستقبال بالنسبة إلى زمن التكلم. المشترط أن يكون إيش الشرط؟ الشرط واحد، أن يكون الفعل الواقع بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى الفعل الواقع قبل حتى، قال بغض النظر كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. فالمثال الذي أذكره الآن وقع الفعل بعد حتى مستقبلا للجهتين، مستقبلا بالنسبة للفعل ومستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم. فأنا اليوم في اليوم الخامس من ذي الحجة ماذا أقول؟ أقول سأجمع المال حتى أضحي، فالتضحية هي مستقبلة بالنسبة للفعل اللي هو جمع المال، وهي أيضا مستقبلة بالنسبة إلى زمن التكلم. أنا اليوم في اليوم الخامس لم تقع التضحية بعد، فهي مستقبلة بالنسبة لي أيضا، صح؟ طيب أذكر مثال يكون فيه الفعل المضارع بعد حتى مستقبلا بالنسبة فقط إلى إيش؟ إلى زمن الفعل، وليس مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم. إيش أقول لك؟ مشت بنا الأيام ونحن اليوم، أنا اليوم في اليوم العشرين من ذي الحجة، اختلف الزمن، زمن التكلم. أنا اليوم متى أيها الأحبة؟ أنا اليوم في العشرين من ذي الحجة. ماذا قلت؟ كنت مع أحد الإخوة فقلت له يا أبا خالد لقد قلت في اليوم الثالث، لا أريد أن أقول لقد قلت في اليوم الثالث، طيب أنا المهم يعني أحاول أعدل المثال أصوغه في ذهني، كنت أنا اليوم في العشرين من ذي الحجة، جميل، فكنت مع أبي خالد فقلت له يا أبا خالد جمعت المال حتى أضحي. قلت لأبي خالد، إيش قلت له؟ يا أبا خالد لقد جمعت المال حتى أضحي، لاحظوا الجملة. أنا اليوم في العشرين من ذي الحجة كنت مع أبي خالد فقلت له يا أبا خالد جمعت المال حتى أضحي. الكاميرا علي. جمعت المال حتى أضحي. الآن جمعت المال حتى أضحي. أضحي هي مستقبل بالنسبة إلى الفعل الواقع بعد حتى وهو فعل الجمع، صح؟ جمعت المال حتى أضحي. إذن التضحية حتى في هذا المثال هي مستقبل بالنسبة إلى الفعل جمعت، لأن الفعل جمع هو الذي وقع أولا ثم فعل التضحية حدث ثانيا. فجمعت المال حتى أضحي، أضحي مستقبل بالنسبة إلى الجمع، صح؟ طيب، لكن بالنسبة إلى زمن التكلم هل أضحي أيضا مستقبلة ولا انتهت وحصلت؟ زمن التكلم الآن في العشرين من ذي الحجة، أنا اليوم في العشرين من ذي الحجة، فالتضحية وقعت في اليوم العاشر، ففعليا التضحية هي ماضية بالنسبة إلى زمن التكلم. طب هي مستقبلة بالنسبة إلى إيش؟ بالنسبة إلى زمن الفعل وهو الجمع المال، الفعل المذكور قبل حتى. جميل. ففي هذا المثال أيضا تنصب أضحية. لماذا؟ لأن شرط نصب بعد حتى أن يكون الفعل المضارع الواقع بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى الفعل الواقع قبل حتى، بغض النظر كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لم يكن مستقبلا، لا يهمني. حتى ولو كان ماضيا بالنسبة إلى زمن التكلم، المهم أن يكون الفعل الواقع بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى الفعل الواقع قبل حتى، هذا الذي يهمني. واضح؟ الآن ذكرت هذا المثال، أريدك تتخيل وتكتب عندك أني تكلمت في اليوم الخامس وتكلمت في اليوم العشرين، وتفهم جيدا حتى أنتقل إلى كلام ابن هشام، لأن كلام ابن هشام يحتاج إلى ذهن متقل الآن وذهن سريع الاستحضار. الآن ابن هشام يقول: فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. فالأول، الأول يعني المثال الأول الذي سأذكره مثال على إيش؟ سيذكر مثالا على فعل مضارع واقع بعد حتى، وهذا الفعل الواقع بعد حتى مستقبل بالنسبة للجهتين، مستقبل بالنسبة إلى الفعل الواقع قبل حتى ومستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم. طب انظروا في المثال، قال المثال الأول، المثال الحالة الأولى مستقبل للجهتين، كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حللوا هذه الآية: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. الآن أيها الأحبة، حتى تفهم التمثيل بهذه الآية، ابن هشام يريد أن يقول لك: دعونا أيها الأحبة هكذا نتخيل أنفسنا عادت بنا عجلة الزمن إلى الوراء. هكذا ستتخيل الموضوع، عادت بنا عجلة الزمن إلى الخلف، ونحن الآن أنا وأنت أيها المصور نجلس مع من؟ نجلس مع بني إسرائيل في ذاك المجلس. أنا وأنت الآن مع بني إسرائيل في ذاك المجلس، وأين موسى عنا؟ موسى ذهب إلى لقاء ربه. فنحن وإياك وأخواننا وأخواننا المشاهدين الآن نجلس في مجلس بني إسرائيل وموسى لم يعد بعد. فالآن قام رجل من بني إسرائيل، أو قال بنو إسرائيل أمامنا، إيش قالوا؟ قالوا، كانوا يخاطبون هارون، فقالوا لهارون: لن نبرح عليه عاكفين، لن نترك عبادة هذا العجل حتى يرجع إلينا موسى. انتبه، نحن الآن أين؟ نحن ليس مع القرآن، نحن الآن في مع بني إسرائيل في مجلسهم. هكذا تتخيل نفسك. بنو إسرائيل قالوا: لن نترك عبادة هذا العجل حتى يرجع إلينا موسى. حتى يرجع إلينا موسى، يرجع، نعود ننظر إلى الجهة الأولى من حيث الاستقبال، هل هي مستقبلة بالنسبة للفعل الواقع قبل حتى؟ نعم، قالوا لن نبرح، نبرح مضارع عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فرجوع موسى مستقبل بالنسبة إلى ماذا؟ إلى عدم برحهم عبادة العجل، صح؟ حتى يرجع يرجع مستقبل بالنسبة إلى الفعل الواقع قبل حتى. يعني هم يقولون الآن سنبقى نعبد العجل حتى يرجع، فرجوع موسى مستقبل بالنسبة إلى الفعل الواقع في الجملة قبل حتى. طب هل يرجع أيضا مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم؟ نعم، لأن زمن التكلم ليس هو زمن إنزال النص على محمد صلى الله عليه وسلم، بل زمن التكلم الآية الآن تنقل لنا قالوا. إذا وجدت كلمة قالوا كأن الآية تقول لك ارجع ارجع إلى زمنهم وتخيل نفسك معهم وأنت الآن في مجلسهم. فعندما قالوا هذا الكلام هل كان موسى راجعا ولا لم يكن راجعا؟ لما احنا الان في مجلسهم، احنا الان ايها المشاهدون نحن الان في مجلس بني اسرائيل، هل موسى عاد الينا؟ لم يعد. فعندما قام هذا الرجل من بني اسرائيل فقال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى، رجوع موسى مستقبل بالنسبه الى زمن التكلم، لانه هو الان يتكلم امامنا وموسى لم يعد. فبالنسبه الى زمن التكلم رجوع موسى مستقبلي، وبالنسبه الى الفعل الواقع قبل حتى رجوع موسى مستقبلي. فصح أن الرجوع الواقع بعد حتى مستقبل بالنسبة للفعل لن نبرح، ومستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم هذا الرجل الذي أمامنا. هكذا تفهم الآية، لأنك إذا فهمت تقول يا شيخ كيف مستقبل إلى زمن التكلم والآية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بعد آلاف السنين؟ لا لا لا، زمن التكلم هنا زمن الذي قام فيه الرجل من بني إسرائيل، لأن الآية أرادت أن تأخذنا في عجلة الزمن إلى الخلف لنجلس هذا المجلس مع بني إسرائيل، فحكت كلامهم وكأننا نحيا معهم. جميل، اتضح؟ طيب، لذلك قال ابن هشام فإن رجوع موسى مستقبل بالنسبة إلى الأمرين. إيش الأمرين؟ مستقبل بالنسبة إلى الفعل الواقع قبل حتى، ومستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم. قال والثاني كقوله تعالى. إيش الثاني؟ قال المثال الثاني هي الحالة التي يكون فيها الفعل الواقع بعد حتى مستقبلا فقط بالنسبة إلى الفعل الواقع قبل حتى، ولكنه بالنسبة إلى زمن التكلم ليس مستقبلا. وهذه احفظ الله مثال 20 من ذي الحجة، حينما قلت جمعت المال حتى أضحي، فأضحي مستقبلا بالنسبة إلى الفعل جمعته، لكنها ليست مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، لأني حينما تحدثت في 20 من ذي الحجة بعدما ضحيت وانتهى الأمر. المثال لهذه القضية مثلا بالآية القرآنية وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الآن أيها الأحبة حللوا، وزلزلوا حتى يقول الرسول. قول الرسول هل وقع قبل الزلزلة ولا بعد الزلزلة؟ بعد الزلزلة. يعني زلزلوا حتى يقول الرسول، فقول الرسول يقول قول الرسول الواقع بعد حتى هو مستقبل بالنسبة إلى الزلزلة الواقعة قبل حتى، فبالنسبة إلى زمن الزلزلة قول الرسول جاء بعد الزلزلة فهو مستقبل للزلزلة، لكن بالنسبة إلى زمن التكلم هل قول الرسول مستقبل ولا ماضي؟ هون أيها الأحبة انتبهوا، زمن التكلم الآية لن تعود بنا في عجلة الزمن إلى الوراء فتجعلنا نتخيل أنفسنا في مجلس، لا، زمن التكلم هنا هو زمن الإخبار بهذه الآية، الزمن الذي أخبرنا الله عز وجل فيه بهذه الآية، هذا هو زمن التكلم في هذا المثال. فلما أخبر الله عز وجل في هذه الآية هو يخبرنا عن قصص الأمم السابقة، فزمن الإخبار الذي أنزل الله عز وجل في هذه الآية هو مستقبل، أو عفوا زمن الإخبار في هذه الآية جاء بعد وقوع القول من الرسول، صح؟ فقول الرسول بالنسبة إلى زمن الإخبار بهذه الآية هو ماض، صح؟ لأن الله عز وجل يخبر محمد أنه كان من قبلكم أناس زلزلوا حتى قال رسولهم، كأنه هيك الآية. فقول الرسول في النسبة إلى وقت نزول الآية زمن إخبار الله عز وجل بهذه الآية، زمن تكلم الله عز وجل بهذه الآية، قول الرسول والذين آمنوا ومات رسول الله هو ماض، صح؟ فقول يقول الرسول هي ماض بالنسبة إلى زمن التكلم وهو زمن إخبار الله بهذه الآية، لكنه مستقبل بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الزلزلة. فهذا المثال جاء فيه الفعل الواقع بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى ما قبل حتى فقط، وليس مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، وزمن التكلم هنا زمن الإخبار. طبعا عليك أن تدرك هذه المهارات حتى لا يختلط عليك الكلام. ثم قال والثاني كقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول، قال لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار، اكتب تحت زمن الإخبار زمن التكلم وبعد ذلك تكتب وهو وقت نزول الآية، لكنه أو إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. فإذا باختصار حتى التي تنصب الفعل المضارع بعدها، الفعل المضارع المهم عندنا أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى ما قبله في الجملة، بغض النظر كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن الإخبار أيضا كما وقع معنا عندما عدنا في عجلة الزمن إلى الوراء، أو لم يكن مستقبلا بالنسبة إلى زمن الإخبار، لا يهم، المهم أنه مستقبل بالنسبة إلى ما قبله، هذا هو الشرط. كرر النظر وتأمل كثيرا. طبعا الوقت تداركني أيها الأحبة، أنا يجب أن أغادر الآن، إن شاء الله أكمل الكلام في حتى الناصبة وحتى الرافعة في مجلس آخر بحول الله، ونكمل نواصب الفعل المضارع التي تضمر بعدها أن وجوبا، أو متى تضمر أن وجوبا، الحالات الثلاثة التي بقيت في إضمار أن وجوبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.